بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن انتهى الشيخ من كتاب الإجارة أتبعه بفصل في الجعالة، لأن الجعالة عمل يتطلب أجرا، ولكن يختلف عنه باختلافات معينة سنعلمها إن شاء الله. نبدأ أولا باسم الجعالة. الجعالة يقال فيها جعالة وجعالة وجعالة، وأيضا يقال لها جعيلة ويقال لها جعل، وهي عبارة عن اسم كما قال ابن مالك إنها مثلثة، قال وجيمها مثلثة، كما يقولون في جيم الجزاف جذاف، يعني كيف ما فعلت بها من فتح أو كسر أو ضم فذلك جائز. قال وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك، وهي لغة أي في اللغة، فكلمة لغة منصوب بنزع الخافض، اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. عندما تقول لإنسان أن يعمل عملا معينا، هذا العمل مجهول، وهذا ما يفارق الإجارة. الإجارة أن تقول استأجرت ذمتك أو استأجرت هذه الدار للسكنة كذا، فهذه معلومة ويستحق أجرا بعد مثلا المدة المضروبة أو العمل الذي حدد من صناعة معينة أو ما شابه ذلك. بينما في الجعالة العمل مجهول والأجر معلوم، وإنما جوزت للحاجة. ومثالها في هذا بشكل بسيط، خرج إنسان مع ولده ففقد الولد في السوق، فقال من وجد لي ولدي فله كذا. قد يبحث أهل السوق بكاملهم طيلة النهار عن الولد فلا يجدونه، فلا يستحق أحد منهم أجرا. وإذا رآه إنسان بجانبه فقال هذا ولدك، ولم يتعب في ذلك على الإطلاق أي شيء، فإنه يستحق الأجر والجعل الذي جعله والده من أجل أنه قد وجده واجتمع به. لذلك قال في اللغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وشرعا التزام عوض معلوم. وكلمة عوض معلوم فلا يصح كما يفعل اليوم في وسائل الإعلام، مثلا فقدت سيارة صفتها كذا وكذا، من يعلم شيئا عنها له جائزة قيمة. كلمة جائزة قيمة هذا لا يصح، لأن العمل مجهول والأجر مجهول أيضا، فكثر ذلك، كثرت الجهالة فلا يصح. فينبغي أن يقول له كذا وكذا، فينبغي له 1000 ليرة سورية، فيستحق 1000، لأن البحث عن السيارة مجهول، نضيف إليه جهالة أيضا، لا يعرف ما هو الأجر. فأقل الدرجات أن يعلم إذا كان العمل مجهول لابد أن يكون الأجر معلوم. وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم، معين معلوم يعني معلوم لدى إحضار الولد مثلا، بالجملة إحضار الولد، إحضار السيارة، العبد الآبق، الضالة التي فقدها الإنسان، على عمل معين معلوم. أو قال من خاط لي ثوبي يكون معلوما، من خاط لي ثوبي فله كذا، فأي واحد خاط له الثوب بشكل معين فكانت تشابه الأجرة في ذلك. أو مجهول عسر علمه وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام: صحتها على عمل مجهول، فنعلم أن الإجارة لا تصح إلا على عمل معلوم، مثلا ابن لي هذا الجدار من هذه الناحية إلى هذه الناحية ولك كذا، أو كل طوبة تفعلها لك كذا عليها، كل حجر تبنيه لك عليه كذا، كل متر لك عليه كذا. فهذه الأشياء التي تتعلق مع بعضها البعض فتراها محصورة أحيانا بالمساحة وأحيانا بالعدد وأحيانا مثلا بالقطعة، أي شيء لا بد أن تكون معلومة في باب الإجارة. في باب الجعالة من الممكن أن تكون العمل مجهول، كما قلنا فقد ولده في السوق، قد يبحث أهل السوق بالكامل يوما ويومين وثلاثة ولا يجدون الولد، قد يكون عند جده أو جدته مثلا فتأتي به إلى البيت، لا أحد يستحق أجرا. وإذا وجده إنسان إلى جواره وأوصله إلى والده فيستحق ذلك الأجر. ففي الإجارة ذلك العمل غير ذلك العمل غير صحيح، وفي الجعالة صحيح. قال أعطانا مثال كرد الضال والآبق. رد الضال واحد فقد شيئا حاجة معلومة، أو أبق عبد. ما معنى العبد الآبق؟ الذي ترك العمل عند سيده، وهذا حرام، ينبغي للعبد أن يطيع سيده. فإذا هرب من ذلك المكان وعممت أوصافه فرآه بعض الناس وسلمه للحاكم أو سلمه لمن؟ لصاحبه، فيستحق أجرا. أيضا أنا عندما أستأجر إنسانا معين، استأجرتك لتخيط لي ثوبي، هنا ماذا قلت؟ من خاط لي ثوبي؟ من وجد لي ضالتي؟ فهذا بشكل عام الذي يعمل، وأحيانا من الممكن أن يشترك فيه عدد من الناس ومن الممكن أن ينفرد فيه واحد. على كل حال إذا اشتركوا فيستحقون الأجر. لو قال أربعة مثلا، هنا في البلد أربع شوارع، كل واحد منا سيذهب من شارع وسنقتسم الأجر، بحيث أننا نمشط المدينة أو القرية من أولها إلى آخرها. فجاءوا مشتركين مع بعضهم وأحضروا هذه الضالة، يستحقون الأجر؟ يستحقون الأجر. إذن وصحتها مع غير معين، أي إنسان حضر وقام بالعمل فإنه يستحق هذا الأجر. وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. هلا في الإجارة لو عمل نصف النهار له أجرة أم لا؟ له أجرة. هنا لو لم يعمل إلا لحظة ووجدها يأخذ كل الأجرة، ولو عمل شهرا وهو يبحث عنها لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام العمل. فلا يأتي أي عامل فيقول مثلا لصاحب العبد الذي نبقى على صاحب العبد الآبق أو الضالة، فيقول يا أخي أنا ما زلت أبحث عن هذه الضالة شهرا والآن تعبت، أعطني أجرتي. على أي شيء تستحق الأجرة؟ ما أجئت بشيء. فلا تبعض الأجرة فيها ولا يأخذ أجرة مثل، وإنما تكون الأجرة في نهايتها. إذن وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب باب اللقيط، لأنها طلب التقاط الضالة، يعني في الترتيب بعضهم ذكرها بعد الأجرة وبعضهم ذكرها بعد اللقيط، لأن الجعالة هي عبارة عن لقيط له أحكامه، وفيه طلب التقاط الضالة، لكن هنالك الطلب يكون من الله عز وجل للقيط، لأن اللقيط إحياء للإنسان، وذلك الأمر واجب، أما هذا الأمر ليس بواجب. أيضا لا يشترط في الأجرة استأجرتك فتقول قبلت هذه الإجارة، ففي عقد إيجاب وقبول. هنا أقف أنا فأقول من وجد لي ولدي فله كذا، لا يشترط أن يقول الناس قبلنا، كل من يأتي بالولد لا يشترط فيها القبول. نعم. أحيانا يقوم بعض الناس وهو جاهل للعوض، هذا مشكلة عنده، لكن الذي قال من وجد لي ضالتي فله كذا عين العوض وكان العوض معلوما. وما هو الأصل في ذلك؟ قال والأصل فيها قبل الإجماع، يعني قبل إجماع الفقهاء على صحتها، خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم. هذه القصة مشهورة، جماعة من الصحابة كان من بينهم سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، نزلوا ضيوفا على حي من أحياء العرب، فطلبوا وعادة الضيوف أن يضيفوا، لكن أهل هذا الحي رفضوا أن يضيفوهم، فنزلوا في ناحية من الحي للراحة، وشاء الله عز وجل أن يأتي حيوان فيلدغ أمير ذلك الحي، لدغ الأمير، فاستعملوا كل الأدوية في اللدغ فلم تنجع هذه الأدوية ولم تنفع، حتى قال بعضهم انظروا إلى هؤلاء الذين نزلوا بجانب الحي لعل بعضهم عنده شيء، فجاءوا إليهم فقالوا، قال أبو سعيد وهو ممثل للصحابي الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، لا نقوم بذلك العمل إلا إذا جعلتم لنا جعلا. ما هو الجعل؟ كانوا يكتفون ربما بطعام بسيط، فقالوا نريد قطيعا من الغنم، وكان القطيع من الغنم عبارة عن 30 رأس أو أكثر، مثلا قطيع من الغنم متفق عليه معلوم. فقام سيدنا أبو سعيد وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاتحة الكتاب لما قرأت له وتسمى الشافية، فقام فرقاه فقرأ عليه الفاتحة 3 مرات، وبعد كل مرة كان ينفث عليه، وهذا معتقد اعتقادا جازما بأنها الشافية، فكأنما نشط من عقال، كأن اللدغ لم يصبه، وقام ذلك الأمير، واستحق الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم الأجر. فعندما أخذوا الأجر فكروا ماذا نفعل به، هل يجوز لنا أن نأخذه أم لا يجوز لنا أن نأخذه، يعني ربما كان هذا قبل الإسلام، من الممكن أن يقول بعض الناس للبعض لا قواعد للعمل. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم القطيع، وقبل أن يقتسموه، فإن لم يصح أن يأخذوه سيردونه إلى أصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بذلك إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو إن أحسن ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويوجد أيضا رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوا لي بسهم منها. ما معنى اضربوا؟ هو النبي لا يستحق أن يأخذ لأنه لم يكن واحد من هؤلاء، ولكن الصحابة يحبون أن يفعلوا ذلك، كأن أحدهم يشك في حل ذلك، هذا حلال ولا حرام؟ أخي والله بيعرف ورع، فماذا يفعل؟ وين الحق أكل منه؟ شوف باعتباري أكلت منه دليل على الحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطوني شيئا من هذا آكله، فعندما آكل أو أتملكه، والنبي لا يتملك يعني الشيء الذي فيه كراهة مثلا أو خلاف الأولى، فلذلك بين لهم الجواز على بابه وعلى حقيقته، ففرح الصحابة بذلك ووزع ذلك لهم. في خلاف بقى هل القراءة فيها تعب ما فيها تعب، ولا أجرة الذهاب للمكان أو العودة. على كل حال هذا من باب الجعالة. ما هو الجعالة الآن؟ أن يشفى ذلك المريض. لو قرأوا القرآن ولم يشفى ذلك المريض ما استحقوا شيئا، فعندما شفي المريض وشفي الملدوغ استحقوا ذلك الأجر. هذا أصل الباب. قد يقول قائل لما استدل الشيخ بحديث ولم يستدل بالآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها في سورة يوسف عندما فقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. يعني هذا الصواع الذي كان حمل بعير، قد يقول قائل انه في بعير بيحمل 50 وفي بعير بيحمل مثلا 60 لنفترض 60، لا، انما الحمل لما منقول نحن حمل مثل ما بيقول مثلا الذي يعمل في الطحين له كيس طحين، كيس طحين معروف انه في كيس الطحين 50، مو بيعبي له كيس طحين بحط له ايه طحين هذا كيس طحين، لا. عندما يتعارف الناس الذين يعملون في الطحين ان كيس الطحين وزنه 50 كيلوغرام فهذا هو المراد منه، وعندما يقول مثلا بعض الناس خيش التبن معروف كم يوجد فيها مما يكفي بعض الدواب للعلف هذا معلوم. ايضا حمل البعير الذي كان في زمن سيدنا يوسف كان معلوم القدر تماما، لكن المتفق عليه في مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ولو اتى يعني في شرعنا ما يؤيده. اذا نحن عندما ناتي في امر الشرعي في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في مسألة الشرع القديم، لكننا نقول نستأنس به استئناسا، يعني كان هذا شرعا لمن قبلنا وبعد ذلك صار ايضا شرعا لنا، لكن بامر جديد بتقرير جديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نمتثل بالامر الجديد لا بالامر القديم. ولمن جاء به حمل بعير. في بعض المذاهب مثلا كالمالكية شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا اتى ما يخالفه، في تقاطع الواقع، التقاطع بيرجع مثل بعض البعض، شرع من قبلنا شرع لنا اذا جاء ما يؤيده، شرع من قبلنا شرع ليس شرع لنا اذا لم يأتي ما يخالفه، في تقاطع معين بينهما، وعند ذلك كأن النتيجة تصبح قريبة جدا من بعضها البعض. اذا والاصل فيها قبل الاجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الراقي، يعني كانوا مجموعة لكنهم اتخذوا واحدا هو الذي قرأ عليه ابو سعيد كما في رواية الحاكم. والقطيع 30 رأسا من الغنم، وايضا الحاجة قد تدعو اليها، الحاجة قد تدعو اليها ان الناس ليس كل عمل يعلم، صحيح، احيانا هنالك عمل يكون بشيء بسيط لكن يستطيع عليه فلان ولا يستطيع عليه فلان. هلأ مثلا احيانا ترى ان ولدا ربما معلق على برندة وعلى شرفة وعلى نافذة يحتاج الى رجل شجاع ينقذه، احيانا 100 رجل لا يستطيعون ان يقوم هذا العمل مجهول، كيف ينقذه كيف يخلصه؟ لو قال من يخلص لي ولدي فله كذا، فالحاجة تدعو إليها وهنالك ضرورة إليها، فلذلك جاز. قال كالإجارة، ويستأنس له بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. قال الشيخ: وكان معلوما عندهم كما تقول عندنا وسق، والوسق مثلا كم صاع، هذا معلوم عندنا في الشريعة. الصاع مثلا كم مد، 4 أمداد، كذلك هذا معلوم عندنا. فلما كان معلوما عندنا وكان ذلك معلوما عندهم، فلا نقول قالوا ولمن جاء به حمل بعير هذا شيء مجهول، لا، هذا شيء معلوم عندهم، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره. هذه قاعدة أصولية جعلها الشيخ ضمن الكلام من أجل أن يستدل بها. وأركانها، نحن نتكلم بأي شيء؟ جعالة. نعود إلى الجعالة. أركان الجعالة 4: عمل، العمل هو أن يقول من وجد لي، نعود إلى أصل المثال حتى لا، من وجد لي ضالتي أو عبدي الآبق فله كذا. هذا العمل البحث عن الضالة ومع الاتيان بها إلى صاحبها، هذا يسمى عمل. الجهالة في هذا، لا الجهالة لا يعرف ماذا سيعمل. يعني عندما تقول مثلا ابن لي حائطا، فهو يعلم أنه سيستغرق في ذلك الحائط، ينظر إليه من هنا إلى هنا كم يحتاج. إما أن يقول تبني لي في كل يوم، فأجرة اليوم معلومة ليست مجهولة، أو كل طوبة مثلا تجعلها لك عليها ليرة، فيعد آخر النهار ماذا عمل؟ 50 واحدة يستحق 50 ليرة سورية. لكن العمل هنا من وجد لي ضالتي، كيف يجدها؟ العمل ليس مقدرا لا بمدة ولا بشيء. صحيح لو كانت خياطة الثوب، فخياطة الثوب معلومة ستستغرق معه هو في تقديره نصف نهار، فمعلومة متصورة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. صحيح. فهذا هل تستطيع أن تتصور كيف تجد ضالة؟ لا تستطيع. متى تستطيع أن تحكم عليها؟ بعد فعلها، بعدما تفعل وتبحث وتجئل، تقول والله كلفتني كثيرا وكلفتني أسبوع من العمل، ولو أعلم ذلك ما بحثت عنها. قد يقول لو أعلم ذلك ما بحث، أقول وفقني الله عز وجل فوجدتها بعد لحظة واحدة واستحق وأخذت على ذلك أجرا كثيرا. في قصة ولو كانت ليس لها علاقة لكن طريفة، أعرف يعني بعض أطرافها. مرة واحد ذهب إلى الحج وأرادوا أن يأخذوا خادما معهم، فأخذوا من حينا من هنا خادم، هذا الخادم ليخدمهم في الطريق، وكان غير معلوم. وعندما وصل وكان الحج قليلا في ذلك العام وفي خيام، يعني أنا سمعتها من كبار في السن. وعندما وصل هذا الإنسان إلى عرفات وجد صرة من ذهب لإنسان ربما كان كريم يعني في قومه، وأخذ طيلة عرفات بدل أذكاره وكذا يبحث من خيمة إلى أخرى من فقد ذهبا، من فقد مثلا مالا فليخبرني بعلامته أعطيه إياه. بحث عرفات خيمة، ولكن بعد ذلك رآه من قومه من أهل دمشق، فقال له القائل: هو هذا العمل حقيقة مجهول الذي قام به، وكان قد نذر في نفسه شيء لكنه أحب أن يبينه. قال: هذه يوجد فيها كذا وكذا من الليرات الذهبية، لون الكيس كذا، الخيط كذا، أعطاه كل المواصفات. قال: صحيح. قال: نعم. قال: أنا قدرت في نفسي شيئا، هل تريد أن تأخذ أجرا يعني جعالة على ذلك أنا جعلتها في نفسي، أم أدعو لك؟ خيرهما بين أمرين. فعندما قال كما تريد، فتوجه في عرفات وفي ساعة إجابة فدعا دعوة لم يسمعها ذلك الإنسان واكتفى بها. ولكن يقول ذلك الإنسان: لاحت علي أمارات يعني العناية الربانية بعد أن سلمت هذه السرة، أنا كنت خادما فصرت مخدوما، لا أرى كيف انقلب الأمر. وهكذا حتى عدت إلى دمشق. وعادة الخادم لا أحد يأبه له. قال فاستقبلني الناس وأخذني الحلاق فحلق لي، ثم أخذني صاحب الحمام فغسلني تماما يعني، ثم وضعت في مكان استقبلني الناس. وبعد أيام من الفرح خيرت بين بنات عرضت علي، أي بنت تريد من أجلي أن تتزوج؟ فاختار واحدة ثم تزوج بها، ولا يستطيع أن يسأل. فبعد ذلك سأل يعني هذا الإنسان، كان الإنسان يتغير في الحجم مظهره لكثرة التعب ومشقة السفر، فعندما عادوا تغيرت الأشكال يعني. قال من يعني ما لا أدري ماذا يحدث معي. قال لا تعرف أبدا؟ قال لا. قال أنت الذي وجدت لي سرتي في عرفات، وأنا يعني كنت عزيزا في قومي وصعب علي أن أستدين مثلا أو أتسول أو كذا، وأنت رددت علي ولقد قبلت دعوة، فقلت في ذلك الوقت اللهم اجعله أمينا على عرضي ومالي، اللهم اجعله أمينا على عرضي. ولم يكن له ذكور، كان له بنات، فزوجه أحد بناته وصار صهرا له، فانقلب من أجير إلى سيد في جعل جعله في دعوة صالحة كانت في ذلك المكان الذي التقط به هذا الأمر. هذا يعني هي للطرفة ليست للباب، ومعلوم يعني رحم الله من حدثني بمن كان معه نعم في هذه القصة. فسبحان الله يعني هذا الأمر، فالعمل عمل مجهول. هذا كان لو قال ذلك الإنسان من وجد لي سرتي، هل تتصور إنسان طيلة عرفات وفي حرارة الشمس وصعوبة الانتقال وكثرة العطش يدور من مكان إلى مكان يبحث عن صاحبها، عكس هنا يبحث عن صاحب اللقطة من أجل أن يوصلها إليه. نعم عمل وجعل. ما هو الجعل؟ لابد أن يكون معلوما هذا الجعل، أن يقول له له 100 ليرة سورية، له كذا له كذا، يعني لابد. أما له جائزة قيمة، له هدية كبيرة، ما يكون عندك قيما قد يكون عند غيرك حقيرا، صحيح؟ يعني هلأ في بعض الناس يعني أنا مثلا كنت أذهب إلى عملي فسمعت بعض الذين يجمعون القمامة، يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل كل إنسان يعني راضي بعمله، والله عملنا بسيط، نعمل على راحتنا وبعد ذلك نأخذ الزجاجة والألمنيوم وبعض الأخشاب وبعض اللقطات التي نجدها في القمامة، ولا أحد يعني، ونحن الحمد لله يسرون مع بعضهم. مين الزبالي؟ هؤلاء الذين يقومون بنظرنا في أسوأ الأعمال أرضاهم الله بعملهم فوجدوه من أحسن الأعمال، هذا ما سمعته أنا بأذني منهم. فهذا العمل إذا لا يشترط أن تقول وله هدية عظيم، في واحد تعطيه يمكن يعني شوية خبز يابس له هدول هدية عظيمة، هو ربما يرى العظم فيهم بأنه أقام تلك النعمة ونحاها عن الأرض لما أعد الله لحافظ هذه النعمة. كل إنسان يراها في شيء وإنسان يقيسها على الدنيا، فكل إنسان بحسبه. لذلك لا نريد أن نقول وله جائزة عظيمة أو هدية عظيمة أو أجر عظيم، لأن مسألة كلمة عظيم يختلف من إنسان إلى آخر. قل وله 1000 ليرة سورية، عند ذلك يستحق ذلك الأجر. أما هذا تغرير خلي واحد الناس تبحث عنها، هذا العظيم تبعه. كان عند بعض مشايخنا إنسان نتهمه دائما بالبخل، وكان شيخنا يقول لا ليس بخيلا. قلت كيف تقول ليس بخيلا؟ كان يقول إن هذا الإنسان لم يرتقي مع الزمن في اختلاف العملة، يعني عند كان يعمل مثلا ب5 قروش منذ 50 عاما، 5 قروش ما زالت قيمتها عنده نفس المستوى، فكان دائما يجعل له عذرا في أنه لم يرتقي مع ارتفاع قيمة انخفاض العملة يعني. وقال لا هو دائما، فعندما يصرف ليرة بنظركم كما كان يصرفها قبل 50 عاما فهو يصرف كثيرا، كان يعذره لأنه كان يحبه، ومع ذلك كان يعذره في بخله فيصوره كريما ويقلب المسألة البخل إلى كرم. وهذا عذر. وكان شيخه من أكرم الناس، والله الشيخ خير يعرفه بعض إخواننا، الشيخ خير ياسين يعرفون، وكان لا يدخل إليه طالب إلا ويطعمه ويسقيه دائما. ومع ذلك كان يقول عن بعض أصحابه هكذا يعني، فهذا من العذر يعني بما كان، كما قيل لذلك الشاعر عندما ذم، هذا في واحد من شعراء من العرب، ذبحوا ناقة في بيتهم، فبعد أن ذبحوا ناقة أخذت الناقة تتوزع، ما بقي منها شيء، قالوا اذهب إلى أبيك يعني فليحضر من أجل أن يأكل منه شيء من هذه الناقة شيئا. فالولد صغير فذهب إلى أبيه وقد اجتمع عنده ناس، لم يستطع أن يقول له أمي تريدك من أجل أن تأكل شيئا من هذه الناقة التي ذبحت، فكان يشير بها إلى رأسه، صار يعمل له يشير بيده إلى أنفه النواصف غير رأسها يعني تبع الناقة، فسماه الناس أنف الناقة، وصارت مذمة كبيرة عند الناس، أنف الناقة، إجا أنف الناقة راح أنف الناقة، فرأوا شاعرا قالوا ما رأيك، صارت هذا الاسم ذما لنا، فهل تستطيع أن تحوله إلى مدح؟ نفس الذم يوضى إلى مدح. فقال لهم قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فعكس لهم الهجاء إلى مدح. قلنا نعود إلى مسألة وأركانها أربعة، اليوم نخرج عن الموضوع ليس من عادتنا، نعم، وأركانها أربعة: عمل وجعل وصيغة. صيغة كأنه يقول من وجد لي، هذه الصيغة، من وجد لي ضالتي فله كذا، وعاقد، من العاقد؟ صاحب الضالة، صاحب العبد، صاحب الحاجة. وشرط في العاقد يعني هذا صاحب الحاجة أن يقوم ولد صغير مثلا فيقف أمام باب المسجد وضوى راح مثلا شحاطه أو روح دراجته أو كذا، من وجد لي كذا، فهل هذا يصح عقده؟ أو مجنون يقول ذلك؟ أو سفيه يقول ذلك؟ لا. وشرط في عاقد، في العاقد وهو الركن الأول اختيار، مو بيجي يقولوا له، بيجي بعض رفقاته مثلا هذا بينعره من هون وهذا بيضربه، قول وكان مثلا شديد، قول اللي بيلاقي لي هالشغلة له 10,000 ليرة، فمن كتر ما ضربوه ونعروا قال بعدين، هل يستحق من يجد هذا الجعل؟ لا، لأنه لم يكن مختارا، كان مكرها على ذلك القول. وهو الركن الأول اختيار وإطلاق تصرف ملتزم، ولو وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك، يعني من الممكن هلا لو أراد الملك أن يطلب شيء، هلا سيدنا يوسف عندما كان وزيرا مثل وزير المالية أو يعني للخزينة، هو الذي قال ولمن جاء به حمل بعير، ولا أمر المنادي أن يقول، أمر المنادي أن يقول، فهنا لا يشترط أن نسمع نحن من صاحب الحاجة، من الممكن أن يكون ذا مكانة رفيعة ويجعل واحد مثلا ينادي إن فلان، وهو يعلم أنه لا يكذب على لسانه، يقول كذا وكذا وكذا، فالإخبار سمعناه ليس مباشرة منه. وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك، تصرف ملتزم يعني هذا ولو غير المالك، هو الذي يلتزم أن يدفع الجعالة ولو كان غير المالك. ممكن أنا مثلا أحب الأخ جهاد مثلا وفقد شيئا، فقول من وجد لأخي جهاد كذا وكذا فله علي كذا، من الممكن، أنا أجنبي الآن، أنا لست صاحب الحاجة، هل يمكن أن أتدخل في ذلك؟ ممكن أن أتدخل لصديقي مثلا فأقول له كذا وكذا، فهل يصح هذا؟ يصح، نعم. فلا يصح التزام مكره، واحد حطوا له هيك آلة حربية براسه بعدين قالوا قول كذا، لا، هذا مكره، لا يصح أي عمل، حتى طلاقه لا يصح، من باب أولى أن يقول من وجد لي شيئا، هذا بيصير واحد ملاقي له الشغلة بعدين بعت له واحد تاني يكره عليها قول كذا، قال له ها انت قلت وين احنا جبنا لك يا، ويكون هي لقطة الأصل أن يأتي به إليه لكنه حولها عن طريق الإكراه فلا يصح. وصبي قام الصبي الصغير فقال من وجد أيضا هل يصح؟ لا يصح. ومجنون مسلوب العبارة المجنون فكيف يقول شيئا؟ ومحجور سفه محجور نحن منعناه من التصرف. ما أحلى والله، قال والله أنا في ألم عزيز علي بزمانه وهديني يا واحد صديقي كل الآن محقوا ليرة مثلا. قال من وجد لي قلمي فله مثلا 10,000. هو حجر عليه لأنه يتصرف هذا التصرف، فما رأيكم لو قال وقف ثم جعل أجرة لهذه الضالة التي فقدها؟ فهل يصح ذلك؟ لا يصح. حجرنا عليه بهذا السبب، فكيف نجعله يتصرف بمثلها؟ لأن هذا التصرف نحجر عليه فيه. وعلم عامل ولو مبهما بالالتزام، أنا لا أعلم شيئا ولكنني وجدت هذه الحاجة ثم قلت من فقد كذا وكذا فليعلم على متى. إيش صاحب الحاجة؟ العلاقة بيني وبينه ولا الآن علاقة جعالي ولا علاقة لقطة؟ علاقة لقطة. أنا وجدت لا أعلم أن صاحب الحاجة جعل جعلا على هذه الحاجة، فقلت من وجد، قمت في المسجد مثلا قلت من وجد كذا وكذا، فقام أحد المصلين قال صفته كذا وكذا وكذا، هذه صفته، هل أطالبه؟ ثم قال لي بعض الناس لقد جعل جعلا على من وجده. أنا لا أعلم الجعل، أنا عندما رددته ما رددته بالجعل، وإنما رددته من باب اللقطة التي التقطتها وما تملكتها، وإنما أريد أن أعيدها لصاحبها. فهل أستحق أجران؟ لا أستحق أجران. إذا هو أراد أن يعطيني لا بأس في ذلك، يعني هبة صارت ليست من باب الجعالة، ليست في حق. نعم. وعلم عامل ولو مبهما بالالتزام. أما العلم العامل لكنه لم يعلم يعني بشكل عام ما هي، لكن في شيء معين فعمل. طيب هو قصر في معرفة الشيء، لكنه لا يستطيع أن يقول كثير أو قليل، لأن هذا الشيء معلوم كان في المجتمع. ماذا عين المالك لذلك العام؟ فلو قال إن رده زيد فله كذا، فرده غير عالم بذلك، أو من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا. إن رده زيد، حتى لو رده عمر وحدا، إن رده زيد ليشغل الأولاد فيها، قال أي ولد بلاقي مثلا كذا، قام جابوا واحد اختيار، ما عينتك، مو أنت من صنف العامل المعين، ما قال من لألفاظ العموم. فقال هنا إن رده زيد فلا يستحق الأجر إلا زيد، إن رده زيد فله كذا، فلا يستحق الأجر إلا زيد فقط. أما هنا إن رده زيد فله كذا، فرده غير عالم بذلك، إذن هذا صار من العامل يعني الذي لا يعلم، فرده مثلا كما قلنا لقطة، ما رده جعالة. أو من رد آبقي فله كذا، فرده أيضا من لم يعلم، يعني سواء كانت خاصة أو كانت عامة، يشترط أن يعلم الذي رد أنه في باب الجعال. وأهلية عمل عامل فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا. أهلية العمل يعني عنده قدرة على العمل، لما نقول أهلي يعني عنده صورة يصح أن نتعاقد معه. فلو كان عبد ومأذون له في العمل هل نستطيع أن نستأجره؟ نستطيع، ولو كانت الأجرة في النهاية لسيده، لكن مأذون له. نعم. فقال ولو عبدا أو صبيا، عبد، فالعبد صحيح أنه سيتملك هذه الجعالة لكن ستعود إلى سيد. الصبي أهل التملك مع أنه ما أهل العقد هو، لكن هي عاقد من طرف واحد، ما قلنا عاقدان، قلنا عاقد، ولما كان العاقد المالك فيستحق الولد الأجر على ذا. ومجنونا، ما لأقول له المجنون حاملة وكذا، مجنون معناته ذلك هذا بتروح معه بتقول له لحظاتك، مرة بمر بجنون ومرة، فسمع في وأدرك شيئا معينا فرد هذه الحاجة التي ضاعت إلى صاحبها، فهل يستحق أجرا؟ ما قلنا يشترط فيه عاقد، لأن المجنون لا يصح أن يكون عاقدا. ومحجور سفه، احنا حجرنا عليه في الدفع بس ما حجرنا عليه بالقبض، لذلك لو بدي يتزوج بدي يدفع، لو قال انا بدي خالع بنقول هلا جاءك مال بالخلع نقبل منه، لانه سياتيه مال من زوجته في الزواج الجديد بده يدفع مال، فلا نوافق عليه في زواج ونوافق معه في خلع لانه سياتيه المال. ولو بلا اذن، بخلاف صغير لا يقدر على العمل. اي ولد عم يزحف، قال هذا لا يصدق هذا ان وجده؟ لا لا يصدق، لان منفعته معدومه كاستئجار اعمى للحفظ. انا بدي شيء اعمى نحطه حارس على هالمعمل، شو رايكم؟ يمشي الحال؟ لا لا يصح. بعد ذلك قال: والجعالة جائزة من الجانبين. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.